وكان يوما على الكافرين عسيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ

تبارك الذي جعل في السماء إلا من تاب Oh.